الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، فما زلنا في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن آثر رضا الله على شهوته. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع عنصر جديد من عناصر مواجهة الشهوة، ألا وهو علو الهمة. نسأل الله أن يجعلنا ممن علت همته لطلب أعلى درجة في الجنة. وعدتكم أن نتحدث الليلة عن الحب، حب الله جل وعلا، بمعنى أن عالي الهمة الذي يسمو بهمته إلى أفضل شيء لا ينظر إلى هؤلاء النساء المتبرجات، لا ينظر إلى شهوة عاجلة مدتها لحظات، لا ينظر إلى لذة يسيرة لا تساوي شيئا على الإطلاق، بل تعلو همته فيعلو كماله فيطلب الأكمل والأفضل فيحب الله. وحين هممت، ومنذ تلكم اللحظة التي وعدتكم فيها بالكلام عن حب الله، ووعدتكم بأن نتكلم كلاما سلفيا في الحب، في حب الله، لأن أكثر من يتكلم في الحب هم الصوفية، ولم نجد من يتكلم في حب الله من أهل السنة إلا القليل. لما خط في بحار هذه المسألة العظيمة، مسألة حب الله، وجدت أننا ينبغي أن نبدأ بداية أخرى. فكنا ومنذ بدأنا محاضرات صناعة الرجال نتكلم في تربية الشباب، ثم ولادة القلوب، ثم علاج الهوى ومواجهة الشهوة. كنا نتكلم في علاج الشهوة في مسألة غض البصر. الليلة ننتقل نقلة لنتكلم عن الحب، عن الحب عموما، لنذكر أن من العلاج أن تحب الله. نتكلم عن الحب بمعنى الحب المنتشر في عصرنا، أنك تجد في عصرنا كما ذكر ابن القيم في مقدمة كتابه روضة المحبين، قال: فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، مخطئا كان في محبته او مصيبا، وجعله بحبه منعما او قتيلا، فقسمها بين محب الرحمن ومحب الاوثان، ومحب النيران ومحب الصلبان، ومحب الاوطان ومحب الاخوان، ومحب النسوان ومحب الصبيان، ومحب الاسمان ومحب الايمان، ومحب الالحان ومحب القرآن. اللهم اجعلنا ممن احبوك افضل من كل شيء. هكذا صار الناس في عصرنا هذه الاصناف التي ذكرها ابن القيم في كتاب، في مقدمة كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، فقال: فجعل كل محبوب لمحبه نصيبا، قسم الأنصبة، فجعل كل محبوب نصيبا لمحبه، اي انك اذا احببت القرآن فانت نصيب القرآن، واذا احب غيرك النسوان فهذا نصيب النسوان نصيبهن، واخر يحب الشيطان فهذا نصيب الشيطان. فقسم الله الناس وجعل كل محب وجعل كل محبوب لمحبوبه نصيبا مخطئا كان او مصيبا. اللهم اجعلنا ممن اصاب الحق يا رب، وجعله بحبه منعما وقتيلا. فهناك من يتنعم بالحب ويتلذذ ويستمتع، وهناك من يقتله الحب. فقسمها بين محب الرحمن ومحب الاوثان. يقول ربك: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، هؤلاء اهل النار، وحين يدخلونها يقولون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون. نعم، هناك في هذا العصر مجرمون يضلون عن سبيل الله، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. هؤلاء الجهنميون الذين هم على ابواب جهنم يدعون الناس بافعالهم واقوالهم واحوالهم وافلامهم واغانيهم الى حب الشهوات اكثر من حب الله، يضلون الناس. هذا نوع محب الرحمن نوع، ومحب الاوثان نوع، ومحب النيران نوع، ومحب الصلبان نوع، من يحب الصليب، ومحب الاوطان هذا مما يضلل به. حب الارض، حب التراب، حب الوطن كما يقول بعضهم، حب الوطن فرض عليه، ويكون الحب الوطني من الايمان. اي وطن؟ المسلم جنسيته عقيدته، جنسيتك هي عقيدتك. فكل ارض يشهد عليها ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهي وطنك، ولها الولاء ولها المحبة. كل ارض عليها لا اله الا الله، ليس المقصود الارض التي اكلت منها وحدها ابدا. فكل بلاد المسلمين اوطانك، ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب النسوان ومحب الصلبان ومحب الاثمان ومحب الايمان ومحب الالحان ومحب القرآن. سبحان من وزع هذه الانواع من المحبة. نعم، تجد انسانا، وقد قرأت هذا الكلام بنفسي في جريدة الاعراب في عمود طويل، يقول بعضهم: انا لا اتخيل الحياة بدون موسيقى، كأن الحياة تستحيل بدون ان يسمع الموسيقى، فهو يحبها اكثر من حبه لله. هذا بلا شك، بلا شك، هذه قضيته وعقيدته وهذا فهمه. رأينا في عصرنا ايها الاخوة، وللأسف الشديد، هذه الانواع من المحبات، من انواع المحبة، تكثر وتتعدد وتتباعد اكثر واكثر كل يوم وتتزايد انواع من انواع هذه المحبة. ويبقى المسلمون الموحدون يتفردون بانهم احباب الله. اللهم اجعلنا ممن احبوك فاحببتهم يا رب. هؤلاء وحدهم يتفردون من دون العالم. ولكن اخوتي، صراحة اننا جميعا وللاسف الشديد نشأنا في بيئة جاهلية محضة، الا ترون معي ذلك؟ نعم، نشأ الشاب منا ولا اقول من كان في اعمارنا، بل الامر يزداد سوءا فوق سوء. نسى في مدرسة في الغالب مختلطة بنين وبنات، وكذلك في الاعداد، ثم في الجامعة كان البلاء الاسود، اليس الامر كذلك؟ بلى، مر كل منا في فترة الشباب بظلمات بعضها فوق بعض، بمعاصي وذنوب. اللهم اعصم شباب المسلمين يا رب. مر في هذه الفترة بحب الاغاني وعشقها، وحب الافلام السينما، وان يقبع الساعات الطويلة امام التلفزيون، ولعله تعلق قلبه ببعض الهوايات السيئة كهواية المراسلة مع البنات مثلا، او جمال الصور. وظلت هذه العوامل الجاهلية تضغط على حسه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، فوقع في الشغف بالنساء، وربما يكون تعلق قلبه بامرأة او اكثر. ثم اذن به مؤذن الفلاح وناداه مناد النجاح، حي على الفلاح. فاستجاب قلبه وتيقظ، فقام وانتفض واقبل على الله ومشى في طريق الالتزام. بعضنا منذ سنة، وبعضنا منذ اثنين، بعضنا منذ خمسة، بعضنا منذ عشرة، بعضنا منذ 20 سنة و50 سنة، وبعضنا منذ ايام. ولكن هنا لي معك اخي الملتزم وقفة. حين انتقلت من الجاهلية الى الاسلام، والجاهلية لا اقصد بها الكفر، وانما اقصد المعاصي، فالمعاصي جاهلية ولا لا؟ نعم، اجمع الصحابة على ان كل من عصى الله فهو جاهل. عشان كده سيدنا موسى لما قالوا اتتخذون هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، ويوسف قال الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فنحن نسمي زمن المعاصي زمن جاهلية من هذا المنطلق لتعرفوا اصطلاحنا، لا اقصد الكفر. فانتقلت من هذه الجاهلية، جاهلية المعاصي، الى الالتزام. شرائط الاغاني صارت شرائط قرآن. قصص ميكي وسمير واحسان عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله وانيس منقور وهؤلاء كلهم تحولت الى تفسير ابن كثير وفقه السنة وقصص الانبياء ورياض الصالحين والعقيدة الوسطية والطحوية ومعارج القبول. تغيرت في الظاهر بعد ان لم يكن لك لحية، صارت لك لحية. بعد ان كان القميص والبنطلون، صار القميص النبوي قميصا قصيرا فوق الكعبين. بعد ان كان مجلسك على المقهى، صار مجلسك في المسجد. بعد ان كانت صحبتك فلان وفلان من الفسقة والفجرة شلة الانس، صار صحبتك الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. تغيرت ظاهريا، لكن القلب كيف حاله؟ اللهم اصلح قلوبنا يا رب. هنا تكمن القضية الرئيسية، القلب كيف حاله؟ اخوتاه، ان احدنا حين ينتقل من جاهليته الجهلاء، يعني المعاصي والذنوب، الى اسلامه الصحيح والتزامه القوي، ينبغي ان يفتش، ان يفتش في قلبه وينبش وينكش، ليستخرج من قلبه كل ذرة من ذرات الجاهلية. ينبغي الا يكون في حياتك الجديدة اي اثر للماضي، ونحن نسميها في عرف اهل التربية التخلص من رواسب الجاهلية. التخلص من رواسب الجاهلية. نحن حين قضينا عمرا في زمن المعاصي والذنوب، زمن الجاهلية، حين قضينا فيها زمنا طويلا، فلا شك انه توسبت في خلفياتنا، في تصوراتنا، فيما يسمى العقل الباطن عندنا، ترسبت في اخلاقنا، عاداتنا، تقاليدنا، محبوباتنا، مألوفاتنا، ترسب في طريقة اكلنا وشربنا ونومنا وكلامنا، في امالنا وآلامنا، ترسب في كل ذلك تصورات من تصورات الجاهلية. هذه التصورات ينبغي ان يتخلص منها بالكلية ليزرع مكانها تصورات اسلامية صحيحة. قد يدخل احدنا الى الالتزام وفي قلبه اثار حب قديم، حب ذات، حب النفس، انانية، حب ناس، حب شهرة وظهور، حب سلطة وتصدر، حب دنيا واقامة علاقات مع النساء، حب انواع من انواع الحب. هذه المحبوبات والمألوفات، يحب ان ينام في المكان الفلاني بالطريقة الفلانية، يحب ان يأكل كذا في وقت كذا بالطريقة الفلانية، يحب ان يتعامل معه الناس بالطريقة الفلانية، بالتوقير والاحترام والرفض، وهو يهين الناس ويطودهم. قد تكون عندنا فيما ترسب في خلفياتنا كل انواع هذه المحبوبات والمألوفات مترسبة عندنا. هذه الرواسب الجاهلية تتفشى وتنتشر، تكثر وتنتشر وتتوالد، وتبقى كاملة للحظة ما. في هذه اللحظة ينتشر الأخ ويظهر ما في باطنه، وتكون بداية السقوط وينتهي الأخ. نعم، ان بعضنا دخل في الالتزام لحب الصورة، ان الملتزم الملتحي له عند الناس وقار مثلا، وبعد ان مشى في الطريق فترة لم يجد ما هو في مخيلته، فبدأ يرفض هذه الصورة ويتخلص منها شيئا فشيئا. ولعل بعضكم يستنكر هذا الامر الان، يقول انا افرط في التزامي واترك الالتزام واعود مرة اخرى، مش هيحصل. اقول لك هذا الامن غرور، انت مغرور، لان الواجب ان تخاف. ولما لا تخاف وصحابي كان من اصحاب النبي محمد، بل والمقربين كان من كتاب الوحي يكتب الوحي، بل كان يحفظ البقرة وآل عمران، ثم ارتد وتنصر. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت على الإيمان قلوبنا، لا تأمن، لا تأمن، والله قد امتن على النبي محمد فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإياك أن تقول ليس في من رواسب الجاهلية شيء، وأنت بذلك تكذب على نفسك، لا تستحي من هذا. فرسول الله قال لأبي ذر في المدينة إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس عيبا أن يكون فيك شيء من الجاهلية، لكن العيب أن تدافع عن نفسك ولا تعترف بهذا العيب. هي دي، أن تدافع عن نفسك، أن تراري هذا العيب فيك. قد تستشعر من داخلك الغرور، تحس ان انت مغرور، قد تستشعر هذا الشعور من جواك انك تحب ثناء الناس عليك وتكره النقد، ولا تحب كما قال لي احدهم في لحظة صدق جزاه الله خيرا، نسأل الله عز وجل ان يهدي كل شباب المسلمين. اهل الشباب شاب طيب، طيب جدا، يؤم الناس في مسجد في لحظة صدق كما قل قال لي ان انا جتني لحظات اللي ما يقوليش يا شيخ ازعل، اللي يناديني باسمي ازعل، لازم اللي عايز يناديني يقول لي يا شيخ فلان. هو ده الصدق، هو ده الواقع. هل انت اللي يقول لك يا محمد زي يقول لك يا شيخ محمد؟ يستويان عندك؟ زي اللي يقول لك يا ابي يا محمد؟ ولا انت تزيت زي الشيخ فانت تحب المدح وتكره الذم؟ لما يلقاك واحد وانت بعد ما صليت يقول لك انت ما بتعرفش تصلي، تقول له انا اظن ما فيش حد على ظهر الارض بيعرف يصلي زيي. غرور. ليس شرطا ان تقول هذا بلسانك، لكن ان قر هذا في قلبك هلكت. ضحت. هذا ينبغي ان يخرج. مثلا من رواتب الجاهلين، تأتيني شكوى بالامس من احدى الاخوات تقول ان فلان زوجها فلان اذا كان في الشارع ومع اخوانه دمس الاخلاق، هادئ الطباع، كريم الى ابعد حد، فلا يمكن ان يجتمع الاخوة على عزومة الا ويكون هو الذي يدفع. مروا على محل عصير كله على حسابي، ركبوا تاكسي او ميكروباص كله على حسابي، ثم هو في البيت ابخل شيء يكون واقسى شيء يكون، والالفاظ النابية من لسانه تسمع. هذه رواسب الجاهلية في البيت واضحة، لان الانسان لن يستطيع ان يكذب طول الوقت، كان قد يستطيع ان يكذب بعض الوقت ويمثل بعض الوقت، لكن في البيت سيظهر على حقيقته، على حقيقته. فالمقصود ايها الاخوة ان هذه كلها من رواسب الجاهلية، واول طريق العلاج ان تعترف انك مريض وفيك رواسب من رواسب الجاهلية. اخوتي اسألكم بحق بالله عليكم، كم فينا من الرواسب الجاهلية؟ ها؟ شيء كثير، هذا واقع، كثير كثير كثير، يحتاج ان نتخلص منه كله. ليس شرطا ان نتخلص منه كله دفعة واحدة، ولكن المهم ان يتم التخلص. ان معيشتنا في بيئة جاهلية لها دور، وانا اقول ونعود الى اصل المسألة وهي مسألة الحب، اقول ان سبب قضية الحب وما فيها من مشاكل في هذا العصر هذه الفوضى الجنسية التي يعيشها الناس، هذه الفوضى الجنسية التي يعيشها الناس. فانه مع انتشار تلك الفوضى والسرعة التي تنتشر بها يتحقق الاصرار على الانحراف في نفس المنحرف بقوة تتعدى غريزة حب الحياة وكراهية الموت. انت فاهم النقطة دي؟ اوضحها لك اكتر. شرط ان تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اظن في اخر المسجد في مكان واسع، بس لو وسعنا طريق من الباب تقدموا يا اخي، نتقرب كده شوي. الاخوة عند الباب. اقول ان مع انتشار الفوضى الجنسية كما ترى ان البنات في قمة التبرج، يعني انا والله اذا نزلت في اداء مصلحة في القاهرة، فاني استعيذ بالله ان امر امام الجامعة، امام جامعة القاهرة او جامعة عين شمس، يعني اظل اقول يا ربي اعوذ بك ان امر امام الجامعة، فما بالك بمنهم داخل هذا البلاء. شيء عجيب جدا، تبرج عجيب، فوضى، فوضى حقيقية، تلبس البنت ما شاءت بدون حياة، والعجيب انها تخرج بهذه الملابس امام ابيها وامه، ثم يتصل بها زميلها في التلفون في البيت يوم ابوها ومش عارف اسميه ايه، انتوا عارفين، يصحيها قومي كلمي واحد صاحبك بياسة. نعم هذا يحصل في كثير من البيوت، هذه الفوضى تتمثل ايضا في المسرحيات الفاجرة، في التمثيليات الماجنة، في الافلام الداحرة، في الاغاني القذرة، فوضى، فوضى عجيبة جدا، فلا ينقذ منها الا من رحم الله. اي والله، اللهم اجعلني واياكم من المرحومين، لا ينجو منها الا من رحم الله، الا من اخذ الله بيده، كما قيل انني لا اعجب ممن هلك كيف هلك، ولكني اعجب ممن ندى كيف كيف ندى. انا اتعجب من شاب دخل الجامعة وخرج سليما، وقليل ما هم، قليل منهم يا مغرور، انت ما خرجت سليما، انت خرجت مريض القلب وانا عارفك. نعم انت خرجت مريض القلب، مدمن النظر، مدمن الشهوة، هذا واضح على وجهك. فالمقصود ان الانسان اذا كان في هذه الفوضى يكون حريصا على الانحراف ومصرا عليه اشد من اصراره على الحياة، غريزة اكبر من غريزة حب الحياة وكراهية الموت. تاخد الدليل، ها الدليل، انت سلف يا تقول لي دليلك ايه، طلع الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل هو لما هاجر ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما هاجر الى مصر كانت معه زوجته سارة، لما هاجر الى مصر كانت معه زوجته، وشوفوا مصر برضه كانت معه زوجته سارة، فلما نزل ارض مصر قيل للملك لقد نزل بارض مصر، بارضك اليوم رجل معه امرأة من اجمل النساء، فقال اتوني بها، فلما جاءت امامه مد يده اليها، فرفعت يديها ودعت الله فخسف الله به الارض، خسف به، والحديث البخاري، فدعا فقال اعف عني ولا اعود، فدعت الله ان يعفو عنه، فلما قام ونظر اليها مد يده مرة اخرى. انظر الحرص على الغريزة اشد من الحرص على الحياة، خسف مرة تانية، مد يده والثالثة، ثم اخرجها واعطاها هاجر واخدمها هاجر، والقصة مشهورة. ليس هذا القصد، القصد انظر الى ان الغريزة اذا سارت في وسط هذه الفوضى فيكون الحرص على فعل الحرام اشد واكبر من الحرص على الحياة، تلكم المصيبة. بل اوضح لك ذلك بطريقة اخرى، وانتم جميعا اظنني قلتها هنا قبل ذلك، ان رجلا من الاثرياء الاغنياء كان يكثر من هذه الشهوة، الشهوة يكثر من تفريغ الشهوة، ما تشغلنيش، فلما نصحه الاطباء وقالوا تهلك نفسه، اخرج من بين قدميه جارية، من بين رجليه جارية، وقال هل يصبر عن مثل هذا؟ فهذا الانحراف او الحرص على الانحراف او الغريزة القوية او الاصرار على الانحراف تبين لك سرعة انتشار الانحراف بعد قوة الشهوة. وسبب ذلك ايضا الى جانب هذه الفوضى الجنسية ضعف الغيرة. نسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا غيرة من اجله. بضعف الغيرة تكون السلبية في مواجهة الانحراف فتتحول بالانسان السلبي الى موكب المحارب ولذلك تحول موقف امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه الى موقف عام من النسوة بمجرد ان ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وقالت ليوسف اخرج عليهن، صار موقف عام. فهكذا اقول لك اخي الشاب وحبيبي في الله، اذا اردت ان تظل على طهارتك فلا تقف موقفا سلبيا ابدا، بل انكر المنكر ينقذك الله من السفالة ومن الغموض. اخذتها مني اول فائدة الليلة انك اذا اردت ان تظل على طهارتك وعلى نظافتك وعلى ارتفاعك بهمتك فانكر المنكر، وإلا فإن السلبية أول درجة في الهبوط. أنكر وبسرعة وأزل المنكر، فإن لم تستطع أن تزيله فزل عنه، زل عنه، بمعنى واقف في الكلية، واقف في الجامعة، واقف في المدرسة، واقف في الشغل، في الوظيفة بتاعتك، ورجال ونساء يلعبون كما ترى دائما تهريج وهزار، انصح اتقوا الله، لو نزلت علينا الان صاعقة من السماء فخسف بنا فلقينا الله، فسألنا اامرتكم بهذا ماذا ستقولون لله. خوف، فان لم تفعل فامشي وفارق المكان وانكر بقلبك، فما بعد الانكار القلبي مثقال حبة خردل من ايمان كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اذا انتشرت الشهوات وزادت الفوضى الجنسية في قوم لا تجد، لا يكون في المجتمع اي قيمة اخلاقية، بل يكون الحال كما قال لوط لقومه اليس منكم رجل، ما فيكوش راجل، اليس منكم رجل رشيد، واحد بس بيفهم. ويكون موقف على الوجه الاخر انك تجد هؤلاء المنحرفون اما ان يخرجوا الاطهار كما قال قوم لوط، اخرجوا اهل لوط من قريتكم، ليه التهمة؟ انهم اناس يتطهرون، واما ان ينحرفوا باصحاب القيم مثلما فعل بنو اسرائيل مع جريج العابد، والقصة مشهورة، حديث صحيح مسلم قصة جريج عارفينه الذي تكلم في الماء، الطفل الذي تكلم في الماء، ان جريج كان رجلا عابدا فاراد قومه ان يغوه فاغروا به امرأة ان تغويه، فدخلت اليه فطردها فمكنت نفسها من راح، والقصة مشهورة. لكن الشاهد ان يحاول القوم اغواء المتطهرين، ولذلك تجد الانسان الملتزم في الجامعة دايما او في الشغل حتى تجده عرضة لابتلاءات واختبارات، يعني انت اللي عامل لي فيها سن يعني تبروح، حتى تجد انه تقول بعض النساء لبعضهن البعض، يقول النساء بعضهن طيب انا هوقعه، ويتبارين على الايقاع بذلك الرجل. وانا اقول لك، وانا اقول لك يا سني، احترز واحترز بالزين والسين، بالزاي والسين، انتبه، لانها ان تقربت اليك قد تتقرب بطريقة خبيثة، تسألك سؤال، تبتسم لك ابتسامة، تقبل منك كتاب، تقبل منك سرير، تديك ورقة، ترد عليها ورقة، بس وقعت. وقال والاخوات الحمد لله بعثوا لي رسالة من 4 صفحات فول سكاب يقولوا ليه انت بتعادينا؟ انا اعاديهن؟ طب ليه؟ لماذا؟ انا دائما اقول ان هؤلاء الاخوات اطهر نساء على ظهر الارض ولا لا؟ نعم، وهذه العبارة كررتها كثيرا، ان هؤلاء الاخوات اطهر نساء على ظهر الارض، هذا ما عندي فيه شك اطلاقا. ولكن لما اقول زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، يبقى انا كده بعديهم؟ ولا ايه السبب؟ اقول لي معهن لقاء في درس السبت عشان ارد على 4 صفحات. انني حين اقول الان، اللي فكرني بالقضية دي دلوقتي، انني حين اقول الان ان المرأة قنبلة موقوتة سرك خداعي، من اقترب منها فجر فيه فضيعت، يبقى نقصد الاخوات؟ ها؟ ما بقولش على الاخوات يا جماعة، انا بقول على مين؟ على المتبرجات اللي انت عايز تشتغل عليهم الدعوة وهم عايزين يوقعوك، عايزين يضيعوك. ان المرأة اذا زنت، وهذا قول عثمان ابن عفان رضي الله عنه صحابي الجليل الخليفة، قال: اذا زنت امرأة وجت ان النساء كلهن زنين. لما تقع تحب ان كل الناس تقع، فكذلك هي تحب لك ان تقع، فاياك ان تقع. فالاول اما الاخراج، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، وهكذا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. وهذا واضح ولا مش واضح؟ واضح في هذه الايام في قصر الوظائف على غير المنتعين فيه في في في امور واضحة وكثيرة ومعروفة. ها، اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ثانيا ان ينحرفوا بهم ويخرجونهم. الثالث، اما ان يفسر المجتمع الجاهلي القيم الاخلاقية التي يعيشها هؤلاء الملتزمون تفسيرا ينفي حقيقتها، فيقول لك ده السنية دولك عالم معقدين نفسيا، هو مفكرين ان الواحد لما يكلم واحدة ما يكلمهاش الا لسهوة، دي اختك يا اخي سلم عليها وبصها من هنا ومن هنا، حاج اختك يا ولد، هو شرط يعني الشهوة؟ دول ناس معقدين، صح ولا لا؟ حين يراك لا تسلم على امرأة، يبقى ما بتسلمش عليها لانك طائر، لا بتسلمش عليها عشان معقد. وشاهد هذا لما كان بنو اسرائيل يغتسلون عرايا بعضهم في وسط بعض، فاتخذ موسى موطنا بعيدا لا يراه فيه احد يغتسل فيه، فقالوا آذر، فقالوا هو آذر، كنت فاهمين آذر يعني ايه؟ مريض، يعني فيه مرض في أعضائه. فكما قال الله عز وجل مدافعا عن موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. فالمقصود أن المجتمع المنحرف يدفع الانسان المستقيم الى الانحراف، او يدفع به خارج المجتمع، او يفسر استقامته تفسيرا ينفي معناها، حتى يكون المجتمع يبرر لنفسه الانحراف. وخطر هذا الانحراف الجنسي في هذه الايام، خطره انه يقضي على الرجال، والرجال هم طاقة الأمة التي يدخرها للعمل الدين وللتمكين. ولذلك تجد هناك حديثا يؤكد لنا أن الانحراف الجنسي يهدم الشخصية الإنسانية كلها. عارفين الحديث ده؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها اللمس، والرجل تزني وزنها السحي المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فكأن الجسم كله يدمر بجريمة الزنا. ومن اجل ذلك ابن القيم له كلام في منتهى الخطورة في موضوع حد الزنا، في موضوع حد الزنا في كتاب الدود، يقول ان من سرق بيده كان الواجب ايه؟ قطع يده. فمن زنى لما لم يكن الحد قطع فرجه؟ كان ممكن يكون الحد كده ولا لا؟ ليه الحد؟ ان يرجم حتى يموت، لان الجسم كله فعل، اليد والعين والرجل والقلب والفرج كل فعل، فكان العذاب ينبغي ان يقع على الكل، على الكل. الجزاء من جنس العمل. ولذلك خطر الانحراف الجنسي هو انه يفسد طاقة البشرية، يهدم قوة الامة. ولذلك انتم تعلمون ان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. عارفين قصة كيف كانت فتنة بني اسرائيل في النساء؟ لما امر موسى عليه السلام ان يدخل الارض المقدسة وامتنأ قومه، ولكن بعد الان بدأت الحرب بينه وبين اعدائه. وهنا تأتي قصة بلعام بن بعوراء لما قال: احتال لكم، ارسلوا فيهم النساء. فتجملت النساء وانتشروا في جيش موسى، وانتشر في الجيش الزنا، فانزل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد من جيشه 70,000. 70,000 حين وقعوا في الزنا. فهكذا الزنا يحطم طاقات الرجال، لان المرأة والنظر اليها طاقة. واي طاقة؟ انظر في غزوة احد، خرجت النساء في اخر جيش المشركين، يقولوا ايه؟ ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، او تدبروا نفارق فراق غير وانق. خرجت النساء لتستثير همم الرجال. ولذلك دائما تجد النساء والشهوة الجنسية عامل ضغط حسي دائم على الرجل بصفة دائمة. وهذا ليس في عصرنا فقط، بل كان موجودا في عصر النبوة. في عصر النبوة رجل يخرج لصلاة الصبح فيلقى امرأة فيقبلها، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقيت أصبت ذنبا فأقم علي حده. قال: ما صنعت؟ قال: لقيت امرأة ففعلت بها كل ما يفعل رجل مع زوجته إلا أني لم أجامعها. وهو رايح يصلي. شيء عجيب في الحج. كان الفضل بن العباس ينظر إلى امرأة ورسول الله يلفت بصره، يلفت وجهه بعيدا عنها. عشان كده انا في اول دروس وجه الشوى قلت: اياك انك انت تستحي من العلاج او تظن ان الامر مش طبيعي. لا، هو طبيعي، لكن عالج نفسك منه. فالامر جد خطير، ينبغي ان نواجهه مواجهة صريحة صحيحة. حتى ان بعض الصحابة طلبوا من النبي ان يأذن لهم في الاختصاء، ويقول الصحابة: ولو اذن لنا لايه لاختصينا. ولكن لم يوافق على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية تنفعنا في ان اقول ان الحب نفسه ظاهرة واقعية، ما فيها مشكلة. ولكن المشكلة أن تضيع همتك ووقتك وأن تضيع دينك وأن تضيع ذاتك وأن تعيش بهذا الحب محطما بعيدا عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر واقع وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. بعدما عرفنا أن هذه المواقف وأنا أذكرها أن موكب الجاهلية إما الإخراج وإما الفتنة، إما أن يفتنهم وإما أن يخرجهم وإما أن يتعلل ويغير موقف هؤلاء بتفسيره تفسيرا يخالف الحقيقة. لكن تعالوا لنواجه الحقيقة أيها الأحبة في الله، وقد أطلت في هذه المقدمة وأرجو أن تسامحوني. تعالوا لنواجه الواقع وهو أن الحب ظاهرة واقعية، ولا شك أن الحب سببه الحب بين الرجل والمرأة. أتكلم دلوقتي عن واقع نعيشه. الحب بين الرجل والمرأة سببه ماذا؟ سببه ماذا؟ امرأة أحبت رجلا فسئلت لما؟ قالت قرب المهاد وطول السهاد. قالت ايه؟ قرب المهاد وطول السهاد. قرب المهاد يعني السرير قريب من السرير، وطول السهاد سهرانين مدة طويلة، يقوموا يعملوا ايه؟ يتكلموا يدردشوا مع بعض، يأتي من هنا الحب. عن النساء قال رجل أرأيت الحمو أخو الزوج؟ قال الحمو الموت. وقال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا وكانت شيطانه ثالث أمة. يفسره أبو هريرة، يفسر هذا الكلام، يقول يجعلها أجمل النساء في نظره ويجعل كأنه لا على ظهر الأرض رجل غيره. يخليه بصلا هي ملك الجمال العالم، وهي بصله على انه هو الفتوة بتاع العالم كله، ففيش راجل زي. وهنا يقع الحب يكون. فمنع الإسلام الاختلاط، اختلاط المستهتر، ومنع الكلام، منع الكلام اطلاقا. الحب اخوتاه كحقيقة انسانية واقع، واقع، ولكن حين نعترف ان الحب حقيقة انسانية واقعة فاننا نجرد اعترافنا هذا من اي مدلول جاهلي. فهم؟ يعني زي الحب اللي بيحصل بين الرجال والنساء، هذا التحفظ في غاية الاهمية، اذ ان الحب في الواقع الجاهلي ظاهرة من ظواهر الانحراف، لان الحب في الاصل اثبات الذات الانسانية من واقع الفراغ. الحب اثبات الذات الانسانية، اما الجاهلية فهي واقع فراغ فكري ووجداني. انتبه لنعالج قضية الحب معالجة واقعية. في شاب بيحب بنت، في القضايا الجاهلية امر عادي، اما في الاسلام والالتزام يكون امر ايه؟ حرام، كبيرة من الكبائر، لا يجوز، لا يصح. فلذلك حين تدخل الاسلام، تدخل الالتزام وفي قلبك بقايا حب قديم، ففي قلبك بقايا جاهلية. هذه البقايا لابد ان تتخلص منها بسرعة. ليه؟ لان القدرة على الحياة بقضية تعيش لها، تعيش وتتصور من خلال تلك القضية، وتقدر على مواجهة اي واقع يخالف هذا التصور، هذا هو دينك. الاصل في المسلم انه يعيش ايه؟ لقضية يا شباب، ان يعيش لقضية. ايه هي القضية اللي احنا عايشين لها؟ لا اله الا الله، تلك قضيتنا. ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. هذه قضيتك التي تعيش من اجلها. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف يتناول المنكر. تلك هي القضية التي تعيش من أجلها. انت عايز القضية دي تعيش فيها، وبإذن الله تعالى ستكون خطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمة ان شاء الله في شارع الهرم عن التوحيد، وان التوحيد اصل القضايا، وانه لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل به ومعه الى غيره. توحيد. وتلك العبارة انا حريص ان ارددها منذ سنوات طويلة، لان بعض الشباب يفكر ان التوحيد ده قضية خلصناه نقوم ننتقل لحاجة تانية. ما بيخلصش التوحيد، لا ينتهي. لذلك في حس بعض المسلمين ان الرسول دعا للتوحيد كم سنة؟ 13 سنة. غلط. 13 سنة غلط. بيفكر ان الرسول دعا للتوحيد بس فترة مكة. لا، ده ظل يدعو الى التوحيد الى ان كان اخر كلام له لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ده كلام في ايه؟ في التوحيد. فيبقى الرسول دعا الى التوحيد كام سنة؟ 23 سنة، طيلة عمر. فلذلك المسلم يعيش لقضية، هذه القضية يعيش بها بتصورات. عندما يحب الانسان الجاهلي بقى، انتبه للي جاي ده فانه مهم، عندما يحب الانسان الجاهلي من الفراغ فانه بهذا الحب ينطلق نحو من احبها بخصائص الرسالة الكامنة فيه، لانه يعيش بلا قضية، فتتحول تلك التي احبها الى قضية يحيا بها ويتصور الحياة من خلالها ويسعى الى الارتباط بها محطما في سبيل ذلك اي عقبة. تبقى قضيته ايه؟ ليلى. قضيته مش مجنون ليلى اقام الدنيا ولم يقعدها. عشان ايه؟ عشان بيحب بس، في اكثر من كده. يحب هذه المرأة فتصير قضيته، قاعد يصوت باله قد ايه بحبها ويصرخ في الراديو والتلفزيون. طب ما تحبهاش، مالنا شاغل شباب المسلمين معاك ليه؟ هكذا هذا الانسان الجاهلي، لانه بيتحرك من فراغ فتصبح المحبوبة هي قضيته. صح يا شباب؟ ما انتم جربين. ينام يحلم بيها، يوم يتكلم عنها، يرص في جوابتها، يمشي في الشارع كما قال المجنون، وامر بالديار ديار ليلى، بالديار ديار ليلى، فألتم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ماشي في الشارع يقول يا نمشينا في الشارع ده، قاعد في جنينة اكل اكلة شرب ازازة كاكولا، وهكذا. ارتباطه قضيته انه يعيش بهذا الحب. واثار الحب في الواقع الجاهلي هي الدليل على هذه الظاهرة. فعندما يمارس الجاهلي يحب حبا فانه يحب الى حد العبودية، وعندما يفشل في حبه اللي يحصل يصاب بالجنون، يصاب بالجنون او يصاب بالانطواء، ازمة نفسية، او الكفر بمبدأ العلاقة بعد فشله، كما رأينا في الجامعة. مش واحد قتل واحدة؟ صح ولا لا؟ مش فاكرين؟ قتلها في الجامعة، وغيره الثاني والثالث والرابع والخامس، واضح الامور واضحة، والثاني يرمي نفسه في النيل، والرابع من فوق البرج، والخامس والسادس يشرب سم ويقطع الوريد، وهكذا. هذا هو جنون الحب الجاهلي. بذلك يكون الخطر الحقيقي حين يمارس الانسان حبا جاهليا، يعجز تماما ان يكون صاحب رسالة. ثم نربط هذا الكلام الذي ذكرناه في واقع الجاهلية بواقع الملتزمين. حين يدخل بقى الاسلام، الالتزام بهذا الواقع، سواء كان رجلا او امرأة، برضو انسان التزمت وفي قلبها بقايا حب لانسان لم يلتزم، او التزم حتى، او رجل التزم وفي قلبه بقايا حب لانسانه، سواء التزمت او لم تلتزم لا فرق. هذه الحالة لها ثلاثة نتائج مؤكدة. اما ان تكون هذه المشاعر اللي هي الحب اساسا للدعوة من الطرف الملتزم الى الطرف الاخر للالتزام، اما يدعو، واما ان تكون هذه المشاعر فتنة للطرف الملتزم عن دعوته ودينه، واما ان تنتهي العلاقة، وهذه النتيجة الصحيحة. وهذه هي النتيجة الصحيحة. هذا يعني ايضا ان التفكير في انهاء العلاقة ليس شرطا ان يكون بعد محاولة الدعوة او الحذر من الوقوع في النتيجة الثانية وهي الفتنة، ليس شرطا، وانما مقتضى الايمان الصحيح ان تنهي هذه العلاقة فورا فورا، وان تنساها تماما ولا تتذكرها الا وانت تبكي على ما فرطت في جنب الله، وتحمد الله ان لم يأخذك وانت على هذا الواقع الجاهلي القديم، فلو اخذت لقذف فيك في النار، صح ولا لا؟ فحين تبدأ الالتزام اول عمل تقوم به ان تبغضها في الله، فيتحول الحب الى بغض. تقول لي ممكن؟ اقول لك ممكن في حالة واحدة. عارف ايه هي؟ ان تحب الله، فلو احببته هتحب كل اللي ربنا بيحبه وتبغض كل اللي ربنا بيبغضه، على قدر قوة التعلق بالمطلب الاعلى. شوف، كأن هناك جاذبان، جاذبية ارضية سفلية دنية تدرك الى السهوات، وجاذبية علوية روحية عظيمة. شوف، لو اننا اطلقنا صاروخا من الارض، تفضل الجاذبية الارضية تعمل ايه؟ تشده عشان يقع حتى يتخلص من الجاذبية، فاذا تخلص يعمل ايه؟ انطلق في الفضاء الخارجي، انتهى بالقضية. فهكذا اذا كانت قوة التعلق بالله اشد من قوة التعلق بهذه المرأة، تجذب الى اعلى فينتهي ارتباطك بهذه المرأة تماما. اما اذا كانت علاقتك بالله ضعيفة، فان هذه المرأة ستجرك الى اوحال الجاهلية مرة اخرى، وستظل بعد التزامك ووجود اللحية في وجهك والقرآن والمصحف في جيبك، ستظل تسير هذه المرأة وتكلمها وتحبها. وهذا وللأسف الشديد واقع في بعض الأحياء. نحن نتفق ابتداء على أن أسلم حل لهذه الظاهرة أن تتخلص منها وفورا، لأن الإيمان الصحيح يحقق غلبة الالتزام من حيث السلوك ومن حيث المشاعر ومن هنا تطلب انت مني معالجة، صح؟ تقول لي انت بتقول كلام سهل لانك ما حبيتش قبل كده، لكن لو حبيت وعرفت كنت ما تقدرش تقول الكلام ده. ازاي ابطل احبها؟ ازاي ابغضها؟ انا ايضا اضع لك الطريق. انت مفكر هقول انا ايضا ايه؟ الاخ يبص قوي، لا ما تخافش. كيف المعالجة؟ الكلام ماشي كده ولا نغير ماشي يا شباب؟ معلش، انا قلت من اول دروسي هنا ان انا احب ان اتكلم بواقعية جدا، يعني خلينا واقعين قوي لابعد حد، ويتكلم في مسائل هي اللي احنا عايزينها، لان لن يظل الدعاء والعلماء يتكلمون من ابرازهم العادية. وانا عايز اكلمك من فوق، انك انت تحب ربنا وتتمتع بالحب وتقوم بالليل وتقول الهي وسيدي، وعينيك عمالة تخر وصدرك منشرح وطلع وانت قاعد مربوط بامرأة بتحبها ومستني منها تليفون. لازم احل المشكلة دي الاول ولا لا؟ لازم احب المشكلة الاولية، لانه كما يقولون التخلية قبل التحلية. لازم انظف المكان قبل ما احط فيه اطلع فيه النور، والا فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، فكيف يدخل حب الله قلبا مملوءا بالكلاب والصور؟ ما يصح، لابد من تطهير القلب اولا. طب تعالوا نعالج قضيه الحب، انت بتحب واحده نعمل ايه؟ وهنا يرد سؤال، واحد يقول لي نص اللي في الجامع ما عندهمش المشكله دي، نص ما بيحبوش، ضيعت عليهم الوقت؟ او لا، انتم اصحاب دعوه، حين تتعلم هذه المساله تنقلها الى مبتلى، قد يكون هذا المبتلى ابنك او اخوك او بنتك او جارك او زميلك. نحن لا نتعلم لانفسنا فقط، بل من نيات التعلم رفع الجهل عن نفسي وعن امه محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي، صح حميه. اساس المعالجه، معالجه هذه القضيه، مواجهه العناصر التي تنشئ الحب، مواجهه العناصر التي تنشئ الحب. هو انت ليه حبيتها اصلا؟ اول سبب لوجود الحب الانبهار بشخصيه المحبوب، صح؟ انه شافها عجبته، لان الحب بيبدا بايه؟ بالاعجاب، بالاعجاب، عجبها من عجب منها تصرف او كلمه او شكلها او الى اخره، باعتبار ان الانبهار ينشئ الحب، والحب يضفي على المحبوب ابعاد الكمال الانساني. تلاقي لما يحب كما يقول الحديث الضعيف، حديث الترمذي وهو ضعيف، لكن القول صحيح، حبك الشيء يعمي ويصم. حديث ضعف الشيخ الالباني في السلسلة ضعيف، حبك الشيء يعمي ويصم، هيخليك اعمى. ما انت شايف، بيقول الخنفسة شافت مش عارف مين على الحيط، قالت ما شاء الله لولي ملضوم في خيط. فهكذا، شوف هكذا يري الحب الشيء الاسود ابيض، والقبيح جميل، والاشياء الفاسده عظيمه ورائعه. هكذا الانبهار بشخصيه المحبوب، كما قال الشاعر بيقول ايه، وعين الرضا عن كل عيب كليله، وعين السخط تبدي المساويه. من هنا صار امرا معتادا ان يتخيل المحب في محبوبه صفات الجمال والذكاء والكرم والقوة و الى اخره. مواجهة هذا العنصر، احنا قلنا سبب الحب الانبهار بشخصية المحبوب، ازاي عالجها؟ ان ابحث عن العيوب بتجرد، ابدأ ادور على الايه بقى؟ على العيوب، ابص بعين متجردة بدون نظارة الحب العمية، انظر نظرة جديدة. هذه المرأة التي رضت ان تمشي معي وتضع يدها في يدي، بل وتأذن لي ان اضمها او الى اخره، لما لا تكون قد اذنت بهذا لغيري؟ ليه لا؟ طالما انها وافقت كده بسهولة وبساطة، ايه يمنع هذا؟ ثم هذه الانسانة تكذب على ابيها وامها، تقول لهم راح عند واحدة صاحبتي وقصدها واحد صاحبي. طب ليه ما بتكذبش؟ ما تكونش بتكذب عليا زي ما بتكذب عليهم، وانت كان بيعجبك تقول يا سلام ده كانت قبل الميعاد بخمس دقايق تلاقيها واقفه. طب ما هي كذبت عشانك، هذا الكذب كان يعجبك، الان الكذب يعمل ايه؟ يقلقك يضايقك. اذا كذبت على ابيها وامها في باب اولى ان تكذبها عليه، ايضا في الشك، اذا انت كنت بتحب ايه؟ طب ما تبص لدي وبص لنساء اهل الجنة، للحور العين تكلهم ايه؟ هتضيع حور العين عشان دي؟ اعوذ بالله، ايه اللي انا بهدبه ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ وهكذا تبدأ تبحث عن العيوب. كما قال ابن القيم في علاج هذا العنصر، قال فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه الى النفرة منه، فانه ان طلب القبائح وتأملها وجدها اضعاف محاسنه التي تدعوه الى حبه. دي النقطة الاولى، ان سبب الحب الانبهار، يبقى سبب البغض البحث عن العيوب. اثنين، واحد ثاني، ما قلنا واحد، ان سبب الحب الانبهار بشخصية المحبوب، ان هذا الرجل انبهر بشخصية المرأة، شافها اجمل واحدة في الكلية، هي اقبح من خدامك اللي في الجنة. الرجل مش امرأة، واضح؟ شافها انها مخلصة لي جدا ومتفانية في طاعته، يشوف انها كذابة على ابيها وامها وعلى زميلاتها، شافها انها متفانية في الكرم في ان تعطيه، يشوف انها حرامية سرقت الفلوس دي من ابوها وامها، تبحث عن العيوب. وكذلك لو ان امرأة احبت رجلا تشوفه تلاقيه في وسط الرجالة ما هوش راجل، لو راجل ما كانش عمل كده، الى اخره. فالمقصود ان مواجهة هذا العنصر بتذكر القبائح والعيوب. الثاني، السبب الثاني لوجود الحب، الرجاء في قيام العلاقة. فاذا حدث الرجاء بدأت المشاعر، وتقوى المشاعر كلما قوي الرجاء. يعني انت ترجو ان انت تتزوجها، خلينا نتكلم في الحلال، علاج العنصر ده التيئيس، تيئيس النفس من امكانية استمرار تلك العلاقة باعتبار الالتزام الشرعي. ان انا دلوقتي رجل ساتزوج، مش هيكون في بيتي تلفزيون هي هترضى، مش هيكون في بيتي اغاني هي هترضى، مش هيكون في بيتي اختلاط ابن عمها اذا جه وانا مش موجود ما تفتحلوش، واذا دخل عليها عمها، اذا دخل عليها ابن عمها او ابن خالها او ابن عمتها او ابن خالتها ومد ايده، ما تمدش ايدها ولا تصافحه، بل تدري وتختبئ منه. هي هتقدر على كده؟ ما تقدرش، يبقى ما تنفعنيش. تيئيس النفس من هذه العلاقة، من استمرار هذه العلاقة، وذلك بعامل الالتزام الشرعي، انه بالالتزام لا يمكن استمرار هذه العلاقة. ثم ايضا بالخوف من سوء الخاتمة، انك ان استمرت معها قد ينزل عليك الموت فجأة فتلقى الله فيلقيك في النار ولا يبالي. ثم السبب الثالث لقيام العلاقة الاسرار. فالاسرار وعاء المشاعر، حين ينشأ بين اثنين سر ما، ينشأ اختصاص بين الطرفين. مواجهة هذا العنصر، لان بالاختصاص تنشأ المشاعر، ان يوجد اطراف يعرفون القصة والقضية، ان يتفشى الامر فحينها تنتهي القضية. ازاي؟ هتروح تفضحها؟ لا، وانما تيجي للشيخ خالد تقول له عم الشيخ، هو مين الشيخ خالد؟ الشيخ خالد وخلاص. ها؟ ايوه. وتقول له الحاصل ان انا بحب فلانة، يوم يقول لك سبحان الله، انا ما كنت اتخيل ان انت تقع في الذنب الوحش ده، انت اكبر من كده واطهر من كده، اترضاه لامك؟ اترضاه لاختك؟ اترضاه لعمتك؟ اترضاه لخالتك؟ انت ترضى ان اختك تبقى بيحبها شاب وتمشي معاه ترضى؟ اذا كنت لا ترضاه فكيف ترضى ان تفعل هذا باخت مسلم؟ انتبهت لهذه القضية؟ فطلع السر لأكثر. يجي تاني يوم الشيخ خالد يشوفك يبص لك كده يقول لك ها، تقول له لسه، يقول لك اسأل الله ان يطهر قلبك، ادعو فقل اللهم اصرف قلبي لما هو اولى، تظل معاه الشيخ خالد وفلان زميل اخر تقي تستحي منه في الكلية، وزميل ثالث تستحي منه جار البيت، ولا بأس ابوك وامك لا بأس اذا كانوا على تقوى. مش لما تكلم امك تقول لك ومالوا يا ابني مش عيب يا حبيبي ده لازم كل الشباب يعملوا كده. لا مش دي كانوا على الام التقية. لا ها انتبه. عشان كده بقول لك لابد ان تستشير في هذا الاتقياء الاتقياء. فاذا خرجت تلك المشاعر على اوسع فانك ستستحي منها وتعود. بقي العنصر الرابع وهو افتراض تحقق السعادة في الارتباط بالمحبوب. وهو افتراض طبيعي نافي عن الحب. يبقى املك وغاية حياتك ان انتوا لما تتجوزوا هتعيشوا في ايه؟ في منتهى السعادة. تعيشوا كده يعني ها الحياة الجميلة اللي انت بتشوفها في الافلام والتمثيليات. وهنا مواجهة هذا العنصر بان تتذكر الاضرار التي ستنشأ عن هذا الارتباط. فانك ستقلق على عرضك وتشك في سلوك زوجتك. ليه؟ لان هي قول مشيت معك قبل كده. فتفضل كل ما تقول لك انا رايحة الوحدة صاحبتي تقول ايه؟ واحد صاحبها. قلق. اتأخرت شوية. كنت فين؟ المواصلات. ما هي كانت بتقول لأهلها كده برضو المواصلات. هنا ستعيش القلق. مواجهة هذا الأمر بأن تنقل المخاطر التي ستترتب على هذا. أن هذه الإنسانة بعد أن ترتبط بها بعد أن ترتبط بهذه الإنسانة التي ماتت معك وأحبتك قبل ذلك تشوف هي كانت بتحب فيك إيه؟ ها؟ بتحب فيك فلوسك انك انت راجل كريم وبتصرف كتير. تقول لو خلصت الفلوس ما انا مش ضامن. بتحب فيك جسمك ان انت شكلك وسيم. لو ضاعت الوسامة دي هتكرهني. بتحب فيك كذا وكذا انك انت متفوق علميا. لما التزمت شفت التفوق العلمي واقبلت تطلب الجنة. هتكرهني. فهكذا تنشئ القلق وعدم السعادة من وجود هذا الارتباط. لانك ينبغي ان تعيش هذه الحالة انك ستعيش لله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويحسن ان تكون المواجهة بالارتباط السريع باخت ملتزمة. اذا كنت تقدر على الزواج يبقى على طول تتزوج من اخت تقية. لماذا؟ لانه يحصل عملية ازاحة واحلال. بنسميها كده عملية ايه؟ ازاحة واحلال. انك تطلع الحب القديم ده من قلبك وتحط حب جديد نظيف طاهر. اصل كل هذا واصل النجاة فيه ان تستعين بالله. هذا هو الاصل. الاصل في كل مسألة. باذن الله تعالى في درس الحد الجاي هنتكلم في تفسير سورة الفتح لابن القيم. في اياك نعبد واياك نستعين. ابن القيم يتكلم كلام سبحان الفتاح الوهاب. ما ادري كيف جرى هذا الكلام على لساني. والله لما قرأته يا شباب انبهرت. ايه ده؟ يتكلم في تحقيق الاخلاص باياك نعبد وتحقيق الافتقار باياك بياك نستعين. كلام عجيب جدا ان شاء الله يأتي معنا. فمسألة الاستعانة بالله تحتاج الى افتقار. انك تقول يا رب انا ضعيف ومسكين ومغلوب على امري وغرني سترك المرخي علي وجهلي فاصررت على معصية فان لم تأخذ بيدي هلكت والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. يا رب الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يا رب اصرفها عني واصرفني عنها واصرف قلبي الى ما هو اولى. تصدق في اللجء الى الله. اوعى تيجي بعد دلوقتي تقول لي ادعيلي. لا ادعو لنفسك. امام احمد بن حنبل جاءه رجل فدق الباب. يا امام. نعم. قال امي مريضة وارسلتني تطلب منك ان تدعو لها. فغضب الامام احمد وقال: من انا حتى ادعو لها؟ انني احتاج الى من يدعو لي. من المضطر، انا ام هي؟ مرها تدعو لنفسها. شو بيعلمها ايه؟ التوحيد. من المضطر، انا ام هي؟ مرها تدعو لنفسها. قال تعالى: ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله. انا بقول دايما اوعى تفكر انك دلوقتي حضرتك بعتلي ورقة قلتلي انا بحب وبموت في البيت وهعمل الحاجات اللي انت بتقولها دي. تعلق قلبك بايه؟ بالسؤال والاجابة اللي انا قلتها والاسباب. تعلق قلبك بالاسباب شرك. ينبغي ان يتعلق قلبك بمسبب الاسباب. اوعى يتعلق قلبك بالاسباب اللي انت بتعملها، لا، يتعلق قلبك بالله، انك تقول يا رب لولا انت انا هضيع، ماليش غيرك. سيدي عبيدك سواي كثير وليس لي سيد ولا اله الا انت، خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك. من طريف ما ينكر ان احد السلف رأى امرأة فتعلق قلبه بها فذهب الى المسجد فلم يستطع ان يستجمع قلبه فبكى ومرغ وجهه في التراب وتوجه الى الله وصدق في اللجأ وقال: اللهم اصرف قلبي الى ما هو اولى. فاصابتها الحمى فماتت. صدق، اصدق باللجأ، اصدق، ارتمي على بابه وتعلق باعتابه وقل: يا رب لن افارق بابك الا وان تهدي قلبي وتطهره وتمحو ما فيه من غيرك. هنا بصدق اللج ينجيك الله بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. اذا نأتي الى التقييم العملي والشرعي، التقييم العملي والشرعي لما هو موجود من حالات الحب. نخرج بحقيقة هامة وهي ضرورة ارتباط الملتزم بمبدأ العفاف منذ لحظة التكوين وقيامه في الواقع الملتزم، لأن أي واقع ملتزم تتسلل إليه الفوضى الجنسية لن يكون له بقاء على الالتزام أبدا بعد ذلك. لابد من قيام هذا الواقع الصحيح ألا يكون في قلبك إلا حب من؟ حب الله. ويبقى الكلام بعد أن تطهرنا أو سنتطهر بإذن الله تعالى خلال هذا الأسبوع من كل المحبوبات الأرضية لنصل إلى حب الله. يكون لقاؤنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في مسألة حب الله عز وجل وكيف تكون، كيف تكون حقيقة، ثم ننظر في الأسئلة. فلا شك أنها اليوم ستكون مهمة. موضوع سنها 47 سنة تريد أن تتزوج زواج عرفي لأنها تخشى من أولادها. أقول إخوتها الزواج العرفي تحايل على الشرع زنا، لأن شرط الزواج أن يكون بولي وأن يكون له مهر وأن يكون بالإشهاد. لابد من هذه الشروط الثلاثة. لا زواج إلا بولي. فإذا كانت هذه المرأة وليها ابنها، لأن زوجها مات طبعا أو مطلقة، فوليها ابنها، فلا يجوز أن تتزوج إلا بإذنه. وإذا تزوجت بغير إذنه فهي زانية. قال صلى الله عليه وسلم: الزانية هي التي تنكح نفسها. أحبة، يقول سبحان من حببنا فيكم وأنا أحبكم في الله، ثم يقول: أريد أن أكون صديقا، فما هي عبادة الصديقين؟ عبادة الصديقين كما تلحظ من مسمى الصديق صادق، ان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق ليس كما هو مشهور عند الناس في هذه الايام ان الواحد يقول الحق، لا، الصدق قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. جاء بالصدق اي جاء بالاسلام على تفسير اكثر المفسرين، اي النبي محمد، وصدق به ابو بكر رضي الله عنه. فالمقصود ان الصدق الحقيقي هو صدق العزم على طاعة الله. قال تعالى فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو ايه؟ صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمقصود الصدق هو الصدق في العزم على طاعة الله الى الموت، بمعنى قول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الصدق على المداومة على الطاعة. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك وفي اولاد المسلمين يا رب. طير المنامات ولا الاحلام. التزم منذ سنين ولكن لم يتخلص من عصبيته في جميع الامور، فما الحل؟ اذا قدر الله وشاء ان نستمر فسيأتيكم مسألة تهذيب الاخلاق. تهذيب الاخلاق، كيف نغير اخلاقنا؟ اخوتي سؤال، هل تغيير الاخلاق ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن جدا جدا. بمعنى لو في واحد عصبي ممكن بعد كده يبقى هادئ الطباع؟ ممكن، وممكن جدا جدا، مش هقول بسهولة لكن ممكن. اذا كان الاسد الذي من طبعه ان يأكل الانسان روضه الانسان فجعله يلعب بالكرة وبالعصا، افلا تستطيع انت ان تروض نفسك على ان تترك العصبية وتتحول الى الهدوء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسرعة اقول لك ازاي تتخلص من العصبية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للاشج بن عبد القيس، قال ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناه. الحلم والاناه، الحلم والاناه. فالحلم والاناه هم ضد العصبية. فاذا علمت ان الله يحب الحلم والاناه فان عليك ان تترك العصبية وتحب ما يحب الله. مش عارف اقول الرسالة دي ازاي، لكن يعني بيشتكي انه تقدم لفتاة يظن انها ملتزمة، ولكن علم انها حضرت عيد ميلاد ابن اختها، يقول وانا لا امانع من حضور عيد الميلاد، ولكن الذي لا ارضاه هو ان ترقص في هذا اليوم. اهي دي بقى ظلمات بعضها فوق بعض. اولا يا شباب، عيد الميلاد بدعة منكرة حرام، لانه تشبه بالكفرة، لا يجوز اقامته، لا يجوز باي حال من الاحوال. زي اللي كانوا عاملينه النهاردة اللي هو بتاع عيد الام، المسلمون ليس لهم الا عيدين، عيد الفطر وعيد الاضحى فقط، لان الاعياد عند المسلمين عبادة. الرسول بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اهل الاسلام. فاهل الاسلام لهم عيد محدد، مش اي عيد، مش فوضى الاعياد اللي هنعيش بها هذه الايام. ولذلك دايما انا احب اقول معنى الاحتفال بعيد الام، لان اكثر الناس يقول لك يا اخي وايه المانع يعني ان انا احتفل بامي واجيب لها هديه، ربنا امر ببر الوالدين يا اخي. وقال لسه ما شاء الله، قال الرسول قال له امك امك امك، صح ولا لا؟ اقول لك لا، اصل العيد ده مش بتاعنا، لو كان فيه خير لشرعه رسول الله، صح ولا لا؟ لكن العيد ده بتاع مين؟ انت عارف اصله ايه؟ اصله ايام الانفتاح على الغرب، ايام رفاعه الطهطاوي وقاسم امين وعلي امين ومصطفى امين، هم مش اخوات لكن معرفة. المهم راحوا فرنسا وشاف هناك علي امين ان فرنسا بيعملوا ايه؟ عيد الام. طب انت عارف فرنسا بيعملوا عيد ام ليه؟ انت عارف القصه؟ حد عارفها؟ القصه ايه؟ ان لما فرنسا دخلت الحرب العالميه وقتل الرجال بقي النساء، فصارت المراه تمكن ابنها من نفسها يزني بها حتى تنجب رجال، فعشان كده عملوا لها عيد الام، انها تركت نفسها اي راجل حتى ابنها يجامعها عشان تجيب رجال، فعملوا لها عيد. طب احنا نعمل عيد ليه بقى؟ الامر ده ينفع عندنا؟ وبعدين مسألة اقامة عيد للام مرة كل سنة يخليك تنسى امك طول السنة، وتيجي يوم عيد الام كل سنة وانت طيبة. ايه ده؟ الاسلام مش كده؟ ربنا بيقول لك ان اشكر لي وايه؟ ولوالديك. ان اشكر لي، شوف مع دوام شكرك لله تشكر الوالدين. قضى ربك الا تعبدوا الا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. شوف الاسلام، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض. اي عظيمه قوي والله. دايما احب ان الاخ يكتبها كده ويعلقها في بيت والديه عشان دايما تبقى في دماغه ترن في ودنه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خليك لأمك والأبيك في منتهى الذل. لذلك كثيرا ما أقول إن شباب الزمن ده للأسف الشديد ما بيعرفوش حقوق الأم والأب أبدا أبدا. تلاقي الولد يروح البيت، رجع من الجامعة ولا رجع من الشغل، فين الأكل؟ لسه ما اتعملش. يوه بيقول لي مين ده؟ لأمك يا انت، مش واجب عليها تطبخ لك ولا لأبوك، مش فرض عليها، الواجب عليك انت اللي تطبخ لها، انت اللي تخدمها، انت اللي تغسل لها هدومها، هو ده الواجب عليك لانك انت ابنها. انت فكر ان واجب على امك انها تخدمك؟ انت فكر كده تبقى غلطان. ده انت بقول مسألة انها تخدم زوجها فيها كلام في بين الفقهاء، واجب عليك تخدم ولا مش واجب؟ هنسلط عليكم النساء بقى اهو، ها؟ فما بالك ايه انت كابن؟ الواجب عليك انت ان تخدمها. طلعنا بره الموضوع عشان موضوع عيد الام. فمساله بقى انها تروح عيد ميلاد هذا حرام، وازاي تبقى ملتزمه؟ وبعدين كمان دي مصيبه. عشان كده يا شباب فاضيين شويه للصبح، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. باذن الله تعالى لما اجي اتكلم عن الزواج هتسمعوا كلام عجيب، اعجل لكم بهذه العباره لان انا بكتب اليومين دول في الزواج. انني اقول ان الشباب حين يريد ان يتزوج تجده يضع مقاييس عجيبه ويفرط في اصول. تلاقي الاخ يشترط لبس ازدال اسود، ده شرط. طب كويس. بتحضر دروس؟ ممتاز. حافظ قديم القران؟ اتعلمت الفقه على ايد مين؟ مش عارف اتعلمت عقيده ايه؟ قرات كتب ايه؟ يسال عن كل هذا ولا يسال. بتعرف تغسل اطباق ولا لا؟ بتعرف تطبخ ولا لا؟ بتعرف تعامل زوجها صح ولا لا؟ هي دي القضية الأصل، مش دي قضية انها بتحضر دروس ولا بتحضر، انها حافظة قديم القرآن، انها بتعلم عقيدة وفقه ولا لا؟ خدها انت ربيها وعلمها، مفيش اشكال فيها، لكن الاشكال انها تكون ما بتعرفش تعامل زوجها. ان الاخت تتزوج وحاطة في دماغها ان راسها براس زوجها. انت تيجي تقول له ادينا عند امك، يقول لها لا انا مش فاضي، تقول لها لا اشمعنى انت هتروح عند امك؟ ايش معنى دي؟ مش راسك مش براس الرجل كما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. انتبه لهذه القضية قضية القوام. هي فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة قضية ان بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش، تعرف تمسح الشقة وتبقى وعندها هم عالية في المسألة دي ولا لا. هي دي واجبات الزوجة، مش بتسأل انت على قضايا ثانية. وعشان كده بيقول لك ملتزمة. ملتزمة فين بقى؟ وهي مش فاهمة حاجة خالص، بتروح افراح وتروح اعياد ميلاد وتعمل وتسوي. لا يغرنك المظهر، لا يغرنك المظهر. وانما عشان كده بقول للشاب انك قبل ما تروح تخطب انت ما تروحش، وانما اللي يروح مين؟ امك واختك، بس الشرط انهم يكونوا فاهمين. طب لو امي واختي مش فاهمين مش ملتزمين، يبقى شوف اخ ملتزم يبعت زوجته الملتزمة تروح تزورهم في البيت، تشوف وضع البيت ايه. هي اول ما دربت الجرس الاخت راحت فتح الباب، تبقى ما تنفعش، ما تنفعش، لان هي بتفتح الباب ما تعرفش مين اللي ورا الباب. اول ما دق الجرس قالت من ورا الباب مين؟ ما ينفعش. مش هي دي؟ مش هي دي برضو اللي انا اخدها؟ اول ما دخل البيت، اول ما دخلت البيت لقيت خلطبيطة رجالة النساء. تعامل المرأة اللي هي الزوجة مع زوجها شكله ايه؟ هي دي الطريقة اللي انت تتزوج بيها. ان شاء الله سيأتي مزيد تفصيل لهذه المسائل عشان احط ايدك بالضبط كيف تختار شريكة الحياة، سيأتي ان شاء الله عز وجل. فالقصد ان انا اقول للاخ ده مالكش دعوة بالبنت دي خالص، سيبها حالها وابحث عن اخت ملتزمة التزاما حقيقيا. الغسل والتكفين، دي اخت سمعت شريط الغسل والتكفين فتقول فهل الكفن بالنسبة للرجال كالنساء ثلاثة ادراج بدون قميص ولا ازار؟ اي نعم، اي نعم. انها جربت كما قلت في الشريط وجود يعني الساتر، ساتر العورة، ولكن وجدت ان العورة تظهر بذلك، فزادت في الادراج درج الاخير قماش مكرمش كان لا يظهر العورة وهو ابيض اللون مع القميص والازار والطرحة او الخمار، وبهذا يصبح خمسة ادراج. ولقد وجدت ان هذه الطريق اثر للاخت، فانا لا اريد اجرا ولا اطمع في الثناء، ولكن اريد ان اعرف ان هذا اصلح ام لا. اقول انه لا اجتهاد مع النص. نقول ايه؟ لا اجتهاد مع النص. اذا ورد النص في وقد ذكرت في كتاب احكام الجنائم للشيخ الالباني انها ثلاثة ادراج